بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن من الخلافات بين البائع والمشتري ما لو اختلفا في قدر الثمن، فمن القول قوله؟ المذهب من قول المشتري. مر بنا الخلاف في قدر الثمن والاختلاف في عين المبيع والاختلاف عندما حصل العيب، هذا واضح، والاختلاف في أصل في وجود شرط في تأجيل أو شرط. فإذا اختلف في قدر الثمن، المؤلف يرى أنهما تحالفا. طيب أي تحالفا. إذا اختلف في عين المبيع تحالف على المذهب، والمؤلف يرى لا، عين المبيع إذا اختلف في عين المبيع. طيب، والقول الثاني لن يرضى أحدهما. ما هو الذي يقبل في قول المشتري؟ في قدر المبيع فقول المشتري ولا قول البائع؟ معناته شيخ، ما أنت بترجعني يا أخوان، عندنا اختلافات الآن، اختلاف عندما حدث العيب، فالمؤلف يرى أن القول قول المشتري. طيب، اختلاف في قدر الثمن، لا، المذهب قول لا، تحالف فيحلف بائع أول ما بعته بكذا وإن لم يبعته بكذا. طيب، اختلف في عين المبيع. طيب، اختلف في قدر المبيع، قول المشتري. اختلف في قدر المبيع، قول البائع. طيب، اختلف في عين المبيع ذكرناها. طيب، اختلف في أجل وشرط، قول من ينفيه. فقول من ينفيه واضح. وقلنا إن جميع الاختلافات الصحيح أن القول فيها قول، أن القول فيها قول البائع، قول بائع بيمينه. طيب، لو إذا أبى كل منهما تسليم ما بيده بأن قال البائع: لا أعطيك، لا أسلمك العين والسلعة حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري: لا أسلمك الثمن حتى تسلمني السلعة، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف إيش؟ والثمن عين، ثمن عين، يعني إما يكون الثمن عين أو غير عين. يعني قلنا إذا أبى كل منهما تسليم ما في يده للآخر، فإما يكون الثمن معينا وإما يكون غير معين. فإن كان الثمن معينا نصب عدل، نصب عدل يقبض من هذا ويقبض من هذا. إن كان غير معين، إذا كان الثمن غير معين فله أربع مراتب أو أربع حالات، فله أربع حالات نذكرها مجمالا ثم نذكرها في كلام المؤلف. الحالة الأولى أن يكون الثمن حاضرا في المجلس فيجبر بائع ثم مشتري، والحالة الثانية أن يكون الثمن غائبا في البلد فيحجر على المشتري حتى يحضره، والحالة الثالثة أن يكون الثمن غائبا بعيدا عن البلد، فللبائع الفسخ. والحالة الرابعة أن يظهر أن المشتري معسر، أن يظهر المشتري معسر، ففي هذا الحال أيضا له إيش؟ فله الفسخ. هذه أربع حالات نقرأها في كلام المؤلف رحمه الله. يقول نعم، ويسلم المبيع ثم الثمن وإن كان دينا حالا، هذه حالة، أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه، يعني حجر على المشتري، حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ. فذكر هذه كم؟ أربع حالات. إذن إذا أبى كل منهما تسليم ما في يده، فإما يكون الثمن معينا وإما يكون غير معين، فإن كان معينا نصب عدل، وإن كان الثمن غير معين فله أربع حالات. ذكر المؤلف الحالة الأولى بقوله وإن كان دينا حالا أجبر بائع، أجبر بائع، يعني يكون الثمن حاضرا في المجلس فيجبر بائع ثم مشتري. الثاني أن يكون وإن كان غائبا في البلد، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه، يعني على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. والحالة الثالثة وإن كان غائبا بعيدا يعني عن البلد والمشتري وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ. فهذه أربع حالات بالنسبة لهذا. والصحيح في جميع هذه المسائل أن للبائع أن يحبس المبيع على ثمنه، كل هذا لأنهم لا يرون رحمه الله حبس المبيع على الثمن. والصواب في جميع المسائل أن البائع له أن يحبس المبيع على ثمنه، بمعنى أن يقول لا أسلمك المبيع حتى تسلمني الثمن، وهذا ما يعرف عند العلماء بماذا؟ بحبس المبيع على ثمنه، بحبس المبيع على ثمنه. وهذا عام في هذه المسألة وفي غيرها. والقاعدة أن البائع له أن يحبس المبيع على ثمنه. ما معنى حبس المبيع على ثمنه؟ بمعنى أن يقول لا أعطيك السلعة حتى تعطيني الثمن، هذا ما يسمى بحبس المبيع على ثمنه، لأنه يخشى أنه إذا دفع إليه السلعة ربما ما طلب في التسليم، ثم قال المؤلف رحمه الله ويثبت الخيار للخلف في الصفة، يثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا هو القسم الثامن من أقسام الخيار. فيثبت الخيار في نوعين من البيع، أولا ما بيع بصفة، والثاني ما بيع برؤية سابقة. ولهذا يقول ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. إذن يثبت الخيار في نوعين من أنواع البيع، أولا ما بيع بصفة، وثانيا ما بيع برؤية سابقة. فإذا اختلف فلكل منهما الخيار، لأن كل منهما مدع ومدع عليه. وقوله رحمه الله ويثبت الخيار للخلف في الصفة، والخيار للخلف في الصفة له أربع صور. الصورة الأولى أن يتفق على اشتراط صفة ثم تتخلف، والثانية أن يدعي المشتري اشتراط صفة وينكر البائع. والثالثة أن يشترط المشتري عدم تلك الصفة، يقول اشترطت ألا يكون كذا. والرابعة أن يشترط المشتري صفة ويدعي البائع غيرها. هذه أربع صور للخلف الصفة نذكرها. أولا الصورة الأولى أن يتفق على اشتراط صفة وتتخلف، بأن قال المشتري قد اشترطت أن يكون العبد كاتبا وتخلفت فله الفسخ. ثانيا أن يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع، بأن يقول اشترطت كذا ويقول البائع وقع البيع بغير شرط، وقع البيع بغير شرط. مثل أن يقول قد اشترطت أن يكون العبد كاتبا، فقال البائع لم تشترط، فالمشتري يدعي صفة والبائع ينكرها. الثالث أن يشترط عدم تلك الصفة، بأن قال المشتري اشترطت أن يكون العبد غير كاتب، وما أبي عبد كاتب أو لا يعرف القراءة والكتابة، يريد أن لا يطلع مثل على أموره، فتتخلف تلك الصفة فيكون العبد كاتبا. الصورة الرابعة أن يشترط المشتري صفة، أن يشترط المشتري صفة وتوجد أو يدعي البائع أن المشترط غير تلك الصفة، بأن يقول مثلا اشترطت أن يكون نجارا، فقال البائع لا قد اشترطت أن يكون حدادا، فيختلف في إيش؟ في عين الصفة المشترطة. كل هذا مما يثبت به الخيار، ولهذا قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة، والخيار للخلف في الصفة صادق بأربع صور هي المذكورة. يقول المؤلف رحمه الله ولتغير ما تقدمت رؤيته، يعني يثبت الخيار لتغير ما تقدمت رؤيته، يعني إذا اشتراه بعد تقدم رؤيته بحيث يتغير تغيرا ظاهرا، فإذا قدر أنه رأى شيئا، رأى شيئا ثم بعد رؤيته بمدة عقد عليه، فادعى المشتري أن ما عقد عليه قد تغير عن رؤيته السابقة وأنكر البائع، فالقول قول مشتري بيمينه. في هذه الحالة يرون أن القول قول مشتري بيمينه. مثال ذلك اشترى رأى شاة مثلا، شاة أو عبدا، وبعد 10 أيام أراد أن يشتري هذا العبد أو هذه الشاة، لما أراد العقد أو بعد العقد تبين أنها مريضة أو أن العبد مريض، هذا تغير ما تقدمت رؤيته، فحينئذ يثبت له الخيار، لأنه يقول هذا ما عقدت عليه يخالف ما رأيته قبل العقد، أو كان مخالفا لما تقدمت رؤيته قبل العقد. نعم، هذه أنواع الخيار. وزاد بعض العلماء نوعا تاسعا وقال خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد أو فوات غرض، لكن هذا تقدم، فقالوا يعني بزيادة نوع تاسع من أنواع الخيار، قالوا خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد أو فاسد، بأن مثلا اشترى شيئا واشترط شرطا ثم تخلف هذا الشرط فيثبت له الخيار. فهمت ولا لا؟ يعني اشترى شيئا، قال مثلا اشتريت منك هذا العبد، اشترط منك هذا العبد، واشترط شرطا في هذا العبد وتخلف، فيقول حينئذ يثبت له الخيار. والواقع أن هذا النوع من يعني الذي أضافه من أنواع الخيار لا يخرج عما سبق، لأنه داخل في إيش؟ خيار للخلف في الصفة، لأن من الخلف في الصفة أن يكون هناك فقد لبعض الشروط. إذن هذا النوع وهو خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد، نقول هو لا يخرج عن أنواع الخيار ماذا؟ الثمانية. وبهذا تمت أنواع الخيار الثمانية. واضح؟ طيب، إذن أنواع الخيار كم؟ ثمانية. الأول المجلس، أول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، والثالث الغبن، والرابع خيار نبي مرتب التدريس، والخامس لا تقرأ هنا نبي من الخامس العيب، السادس التخبير، السابع اختلاف المتبايعين، الثامن الخف في الصفة والتغير ما تقدمت رؤيته. التاسع على قول لفقد الشرط صحيح أو فاسد، هذه أنواع الخيار. واضح، عرفتم الحكم في جميعها جميع. ولازم يا أخوان يتحرصوا أن تركزوا على مثل هذه أبواب، يعني ما في أبواب الخيار والشرط هي الأساسات والقواعد بالنسبة للبيع. يعني أول كتاب البيوع، أول كتاب البيوع في الغالب القواعد والعلل والأحكام تكون فيها، ولذلك ما بعد مثلا ما بعد باب السلام وما أشبه ذلك كله تجد أنه يحيلون على كما تقدم في الخيار، كما تقدم في الشروط في البيع، كما تقدم. فالإنسان يحرص، لأن هذه هي أساسات المعاملات، أساسات المعاملات. واضح عبد العزيز؟ ها زين، فيه إشكال، فيه شيء قبل ننتقل؟ وش قبله؟ لا بس أدق، خل بيقول اشترط صفة ولو لم توجد قد يقر، ما في اختلاف، اختلاف المتبايعين. هنا يقول أنا اشترطت أن يكون العبد كاتبا، تخلفت الصفة، والبائع مقر بأنها تخلفت، نقول حين إذن يثبت له، يثبت له الخيار. الأول إذا كان فيه اختلاف بين المتبايعين، يعني المدعي المشتري يدعي والبائع ينكر أو العكس، هذا لا، لأن صحيح في بعض الصور، في بعض صورها تدخل في اختلاف المتبايعين. يعني إذا اشترط صفة المشتري يدعى وجود صفة وأنكرها البائع، هذا يدخل في اختلاف المتبايعين. لكن إذا اشترط صفة، يعني اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، هذا ما يمكن تدخلها باختلاف المتبايعين، لأن المتبايعين هنا يقران بوجود الصفة. نعم شيخ، إذا اشترط شرط في البيع كما لو اشترط أن يسكن بيته، احنا عشان أنا موجود نبدأ نقول درس مجلس تفصل، ما في وقت، لأن في حفل يمكن أحد منكم بكرم في بريدة، جائزة الأمير فيصل بندر لتحفيظ القرآن، موعدهم أيضا 8:30، لكن يعني إلى 9، لكن نمشي قبل الأذان، تسمحون ولا ما تسمحون؟ صح. طيب.